إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آية يكثر تردادها ولا سيما على ألسنة من يسمون بالدعاة هذه الأيام، ويا ليتهم تأملوها وقفوا عندها. آية ترسم منهجا فيه خلاص للبشرية، وفيها خطة محكمة للصادقين إلى الله عز وجل. آية مظلومة ترددها الألسنة وواقعها في القلوب وفي الواقع ضعيف، بل قد يكون لا أثر له. نقف معها وقفات، نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والصواب. آية فيها بيان مجمل معناها، فيها بيان الدعوة التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة التي سلكها. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد، هذه هي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها. قل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي. سمى الدين سبيلا لأن السبيل هو الطريق، فطريق تحصيل الثواب للوصول إلى الجنان هو الدين، وفيه إشارة إلى أن المعتقد هو السبيل، العقيدة هي السبيل. وجعل التوحيد سبحان الله ومن المشركين المذكور في آخر الآية، جعل التوحيد سبيلا أي طريقا، لأن الطريق توصل لغاية، وأصحاب الدعوات أمامهم غايات واضحات لا لبس فيها ولا غموض. ومتى حصل اللبس عند أصحاب الدعوات وأصبح العمل للمناصب والمكاسب وأصبح العمل للرواتب والوظائف، فعلى الدين السلام. لما يوظف دعاة برواتب ويعملون برواتب فعلى الدين السلام. ولا أدل من وجود ألوف الموظفين برواتب في المساجد وحالهم وصنيعهم وقيامهم بالواجب الملقى عليهم في الواقع وأثره واضح، فهم عدم أو شبه عدم إلا من رحم ربي وقليل ما هم. فلا بد للداعية أو للداعي أن يكون واضحا قصده وهدفه، وأن يعتقد أن الذي يقوم به هو السبيل، هو الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل. قل هذه السبيل، سمى الدين سبيلا، والسبيل الطريق الذي يوصل إلى غاية واضحة. آثت كثير من العاملين أفرادا ومجموعات على اختلاف الرايات والشارات والمسميات هذه الأيام بناء أمجاد الذات وعدم وجود الربانية في الأمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى ماذا؟ أدعو إلى الله. فأي دعوة ما لم تكن ربانية فمآلها إلى خسارة. الموفق رباني يدعو إلى الله، قلبه لا يلتفت إلى شيء آخر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله عز وجل. الدعوة ربانية، والربانية اليوم فقدت أو كادت من لا أقول مجتمعات المسلمين في الدعوة، إنما فقدت من مساجد المسلمين. كيف ذلك؟ ولعل في كلامي مبالغة فيما يظن السامع للوهلة الأولى، ولكن من جرب وتفقد وجد، من تأمل وجد. الأصل في الناس أن يجتمعوا على أصلح وأعلم الناس، وأن يجتمعوا على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساجدهم وفي أحيائهم وما شابه. وإن جاز لي أن أمثل حتى يتضح المقال، فأمثل بالمثلث. الأصل في المثلث أن يجلس على قاعدته وأن يجتمع الناس حوله وهو هادئ ثابت. المثلث المثابت إن جلسته على قاعدة مثابة العلماء في بعض الأحيين، بل في كثير من الأحيين يريد أن يجتمعوا حول المثلث المقلوب، حول رأسه المدبب. فالمثلث ليس بثابت، والذي يجتمع حول هذا الأمر عدد قليل، وهذا العدد لهم مشرب ومذهب يحبون فيه ويعادون فيه، يبغضون فيه ويوالون ويعادون فيه. وهذا أمر ملموس، وأكثر ما يظهر أثر ذلك في الدروس التي ينبغي أن لا تكون إلا لله عز وجل، والتي ينبغي أن تكون من باب توضيح الحقائق والأشياء. فواضح جدا في مساجد المسلمين جميعا، إن قام فلان يدرس فيجلس حوله من هم على مشربه، وإن تغير المشرب تغير الجلوس، وهكذا. فالربانية مفقودة، فالجلوس ليس من أجل الله، وليس من أجل تعلم دين الله، ولا من أجل الإقبال ووضوح السبيل والهدف، واتخاذ هذه الدعوة سبيلا لعقيدة صحيحة موصلة إلى الجنة. الهدف غائب ضائع، ولاء وبراء وحب وبغض، من أجل مبادئ ومسائل تمحور مجموعة من الناس حولها. والآفة العظيمة التي يعرفها العقلاء من الناس غياب العلماء. لما يغيب في الأمة العلماء، قام مجموعة من المتحمسين الصادقين الذين لا يطعن في نواياهم، قاموا ليحلوا محل العلماء. والذي نفسي بيده لو أن الأمة بأجمعها، إنسها وجنها، صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها، أرادوا أن يقوموا مقام العلماء ما استطاعوا. فالحماسات والعواطف، العواصف وحب الدين في القلوب دون فهم حقيقة الدين، ودون الوقوف مع النصوص، وأن يكون الإنسان شبعان ريان من قال الله قال رسول الله، حتى يحسن الإنسان من خلال وجود ملكة وبصيرة وفهم، أن يحسن بيان الأحكام التي تناسب الواقع، وأن يشغل نفسه ومن حواليه بواجب الوقت، فلعل الجهد الذي يبذل أسوأ بألف مرة من لو بقوا جالسين. وقلت لكم جربوا تفقدوا تجدوا كم من دماء المسلمين هدرت في سوريا وفي الجزائر والآن تهدر في السعودية وغيرها بسبب حماسات من أناس حمقى لا يعرفون واجب الوقت ويضيقون على المسلمين ويخططون في ليالي ظلماء في بيوت مظلمة ويوزعون المناصب بينهم قبل الوقوع الأشياء كما حصل مع المسلمين في حماة. أنت رئيس الدولة، أنت وزير الداخلية، أنت وزير الخارجية، أنت وزير الإعلام، وتقوم الدنيا ولا تقعد، وبينهم مصائب وقد يصل إلى أن يقتل بعضهم بعضا قبل شيء قبل حضور أي شيء بعد. أين هؤلاء عن قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله؟ أين الدعوة إلى الله؟ ثم المسلمون يعاقبون لتنكبهم من الصراط وكلهم يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. الله يعاقبهم وهم يقولون نحن مبتلون، نحن أحسن الناس، نحن أقرب الناس للأنبياء. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المسلمون توالى عليهم النكبات وتعصف الفتن العاصفات في حياتهم وتتكرر المأساة، والفائدة أو العبرة تكاد تتحصل وتفقد تجده. الشاهد أني أضرب هذه الأمثلة من باب التأكيد على أن الداعي إلى الله ما لم يكن ربانيا داعيا إلى الله مخلصا في دعوته فإنه لا ثمرة لعمله لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل قد تكون الثمرة عكسية وقد تكون الأمور أسوأ مما كانت. إذن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قبل أن نقف بعض الوقفات نريد أن نحلل العطف أين يكون حتى نفهم الآية جيدا. ومن هذه؟ ومن واو في ومن معطوف على إيش؟ معطوفة هذه الواو ومن اتبعني علامة. تفضل. إما على بصيرة وإما على أدعو، ما المعنى إن عطفناها على أدعو وما المعنى إن عطفناها على بصيرة؟ قال الفراء والجماعة وهذا هو الأليق في السياق والأقوى أن الواو معطوفة على أدعو، أي هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. هذا قول الفراء وقول جماعة كبيرة من المفسرين وهذا هو أرجح الأقوال. ومنهم من جعلها معطوفة على بصيرة فجعل المعنى تاما عند قوله إلى الله فيصبح المعنى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم المعنى ثم على بصيرة أنا ومن اتبعني، فتصبح الواو معطوفة على إيش؟ ومن اتبعني على بصيرة مثلي. فهكذا إذا قلنا الواو معطوفة على بصيرة يصبح إلى الله ثم المعنى، إلى الله ثم المعنى، ثم يستأنف الكلام على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب وسبحان الله، الواو في سبحانه علامة تعود، وسبحان الله وما أنا من المشركين تعود على إيش؟ يا معطوفا الواو عطف، تعود على أي الأشياء؟ تعود على هذه سبيلي. قل هذه سبيلي وقل سبحان الله. قل هذه سبيلي وقل سبحان الله ومعنى المشركين. ماذا يفيدنا ذلك؟ أولا ما قاله الفراء كما قلنا هو الأليق بالسياق والأقوى وهو قول الجماهير. وقال ابن الداري بأن الواو تعود على بصيرة في ومن اتبعني، أي على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعند الفحص نجد لا فرق بين قولي، فمن كان على بصيرة هو وأتباعه فإنهم دعونا إلى الله، فمن كان على بصيرة من أمره فإنه داع إلى الله عز وجل. وفي هذا إشارة يا إخوة إلى أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو داعي إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون على بصيرة، والبصيرة شيء في النفس، فكما أن العين ترى سيكون على بصر، فشيء في القلب يحركه من علم يقيني ومن صدق، من حسن تصور وصدق نية وإخلاص. فاجتماع حسن التصور من خلال العلم الشرعي الصحيح مع صدق الباعث والإخلاص يولد بصيرة عند الإنسان. وجود النية الطيبة والإخلاص والتوجه إلى الله والمجاهدة دون علم ليست بصيرة. وجود علم نظري دون صدق باعث وإخلاص ليس على بصيرة. على بصيرة اجتمع فيه إيش؟ اجتمع الأمر. وهذا أمر أيضا نكاد نحسه ونلمسه في واقع الناس. يقوم بعض الناس ترى فيهم صدقا، تراهم يتكلمون عن الزهد، وتراهم يتكلمون عن الجهد والتضحية، وتراهم في زيهم يعني حريصون على التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وترى عندهم سمتا طيبا، ولكن الواحد منهم يتكلم لا يتكلم بعلم، لا يكون على بصيرة. والناس سبحان الله يتأثرون بظاهرهم ويتأثرون بجهدهم لما يسمعون تضحياتهم، لكن ما ينتفعون بهم، لأنه إن تكلم لا يظهر لك علما ولا يبين لك أنه يفهم دين الله عز وجل. فهذا الصدق من الناس ما ينفع الله عز وجل. بعض الناس الصدق الثاني قد تجد عنده قال الله قال رسول الله، قد تجد عنده دراسة أكاديمية معينة فيها شيء من العلم الشرعي غير الصافي، لكن إن خبرته ونظرت إلى منظره ونظرت إلى جهده فتجده متفرنجا ما متفرنجي. فإن قام وتكلم وعنده شيء من هذا من منطق وحسن بيان فإن الناس لا يتأثرون به أيضا لظاهر شكله ومشاعره. وهذه أشياء مركوزة في طباع الخلق، فالناس لا ينتفعون إلا بمن رزقه الله عز وجل حسن سمت، ورزقه الله عز وجل حسن قصد، ورزقه الله عز وجل علما شرعيا صحيحا. هذه هي البصيرة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي عليها أصحابه. مسألة من الذي يدعو إلى الله سبحانه من الانفصام النكد في هذا الزمان؟ التفريق بين الدعاة والعلماء، من الانفصام النكد هذه الأيام التفريق بين الدعاة والعلماء. الأصل في الإنسان إن ازداد علمه ازداد عطاؤه، وكان صادقا وأعطى وعلم ودعا إلى الله عز وجل. اليوم فريق من الناس العلماء يبينون، فيقوم واحد أو يتكلمون بالهمس فيما بينهم، نحن مع الدعاة، تجتمع العلماء مع الدعاة، بل يطعنون بوجه خطيب العلماء بأنهم لا يحركون الناس وأنهم لا يحمسونهم وأنهم وأنه وأنه وأنه. فهذا الانفصام بين العلماء والدعاة يولد آفات تربوية، ويولد في الساعات الحرجة مواقف مختلفة قد تودي بالأمة إلى أن تقتل نفسها بنفسها، فضلا عن الفوضى والخلافات التي تقع بينها. فالأصل في الدعاة أن يعرفوا قدر أنفسهم، وإن قرروا فيتكون تقريراتهم من وراء العلماء، ولا يكون تقريراتهم من أمام العلماء. والأصل إن كانوا صادقين ربانيين في دعوتهم، الأصل أن يعلقوا الناس بالعلماء وأن لا يعلقوا الناس بهم. فإن فعلوا ففي الساعات الحرجة لهذه الآثار سوالب ونتائج وخيمة مدمرة. قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبع هداي، كل بقدره. ولكن يا إخوة فرق، وهذا الفرق أراني مضطرا للكلام حوله. الواجب في وقت الخير وفي وقت العافية أن يكون للمسلمين دولة دعوة. من مهام الدولة في الإسلام أن تكون دولة دعوة، تدعو إلى الله وتنشر الدين وتحطم كل الوسائل التي تحول دون بلوغ الدين إلى الناس. فإن لم توجد دولة الدعوة فالواجب على الأمة أن تكون هناك أمة الدعوة. والأصل كما أسلفت أن هذه الأمة أمة الدعوة أن تعمل من وراء علمائها، والقادة فيها هم العلماء، والعلماء يعملون لهم تلاميذ، وتلاميذهم كل ينشر الدين بقدره. وفرق بين من يتصدر العطاء وبين من يعرف ويفهم بعض المسائل. وهنا خلط يقع عند كثير من الناس، ليس كل من تحمس ووجد في نفسه الجرأة لا يجوز له شرعا أن يمتطي المنبر ويتكلم أو أن يجلس ليدرس. فالذي يدعو إلى الله عز وجل كما أشكت ينبغي أن يكون على بصيرة، ولا يجوز للإنسان أن يتصدر للعطاء حتى يتأهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا ثلاثة: أمير ومأمور ومقتال. أعيد الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقص، لا يتصدر بالوعظ والقصص إلا أمير صاحب سلطة، أو مأمور الشرع أمره بالبيان لأنه قد تأهل لهذا البيان. فإن لم يكن مؤهلا هو مختال صاحب خيلاء. قالوا العلم نقطة كثرها الجاهلون. فالواجب على الإنسان قبل أن يبين أن يكون أهلا للبيان، وأن يكون أهلا للعطاء. وهنا يا إخوة مسألة كما أسلفت يخلط فيها كثير من الناس: رجل جلس في مجلس بين أحبابه أقاربه جيرانه، ألقيت مسألة أو طرح بعضهم شبهة أو ألقى بعضهم شبهة، أو رأى هذا الرجل منكرا، أو أحس بقصور، لا يوجد أحد في الدنيا يمنعه من أن يأمر أو أن ينهى على وفق ما هو متيقن عليه. وبهذا يظهر خطأ صنف من الناس يأبى أن يتكلم حتى يصبح من المتبحرين من كبار العلماء. ولذا يا إخوة من جلس في مجلس وجب لله عليه فيه بيان ولم نفعل فهو آثم. وينبغي أن نتذكر دائما وأن يكون شعارنا اليوم في حركاتنا وسكوننا وخلوتنا وجلوتنا، ينبغي أن نتذكر سورة العصر التي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقون حتى يقرؤونها. الصحابة إذا افترقوا كانوا يقرؤون العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. فإن جالسة الإيمان بالعمل الصالح، أن زيادة الإيمان والعمل الصالح لا بد أن يكون هناك تواصل بالحق تواصوا بالصبر. هذا النجاة لجميع الناس. لذا متى وجد للإنسان غيره قد أخطأ وهو على يقين وقد سمع خبرا من أهل العلم وهو على يقين بأن هذا خطأ، بأن هذا منكر، بأن هذا قصور، فلا يجوز لك أن تسكت. ومن الخطأ الشنيع أن تقول أنا لست بعالم وأنا ممنوع من البيان حتى أصبح عالما. هذا نوع من أنواع القصور موجود في بعض الناس. نوع آخر، رجل يحفظ 10 كلمات قرأ أشياء قليلة، لم يتأهل، يجلس ويقف وينزو على المنبر ويخطب وهو ليس أهلا. والناس لا يفرقون بين صاحب البيان وصاحب اللسان وبين العالم. قد تجد الإنسان يقف في المنبر ويجلس أمامه 10,000 من الناس، وإن سئل في مسائل الطهارة والصلاة لا يعرفها. فالبيان أمر والعلم أمر. قد تجد عالم من صاحب المنبر لا يحسن البيان ولا يعرف الخطابة. فالبيان والخطابة أمر، وهذاك أمر ذاك أمر. والذي يجرئ هؤلاء على الكلام في الدين بغير علم الناس لما يجدهم يستمعون إليه وهم مئات أو ألوف، ثم بعد الخطبة يأتون إليه ويسألونه وهو جاهل لا يستطيع أن يقول هذا. فيفتي بما قدح في نفسه، وتتكرر الأمور وتتكرر الأحداث، ثم والعياذ بالله تعالى يصبح هذا الإنسان رأسا في الضلالة وهو لا يشعر، وجندا من جند إبليس، وهو شيخ صاحب عمامة وله لحية وبصلي ومشابه. السبب إنه تكلم من غير أن تصدر، من غير أن يتأهل. من تصدر ولم يتأهل ضرره في الأمة أكبر من نفعه. لذا يا إخوة الإصلاح سهل لكنه عسر. الإصلاح سهل لكنه طريق مسلوكة، من لم يسلك هذا الطريق لن يأتي بثمرة. ولذا لما يضيع التأهل الأمة تعيش في ضلال وفي ظلمات. والظلمات والضلال لا يلزم منها فقط أن ترى المرأة متبرجة، يعني ليس من مظاهر الضلال أن ترى التبرج وشرب الخمر في المجتمع. فتكون في عوامل تنخر بالأمة وهي في واقعها أشد أثرا في واقع الأمة في إبعادها عن دينها، ليس من مظاهر شرب الخمر ونوادي القمار والتبرج والزنا. قد يكون في الدين وباللحية وبالمنبر والتدريس. وأقول لي بالله عليكم، الشباب الذين نراهم يفعلون الأعاجيب، هؤلاء من الذي رسخ هذه الأشياء في عقولهم؟ وباسم من يعملون؟ هؤلاء يتكلمون باسم الدين، هؤلاء تلاميذ لمدارس الذين يكفرون الناس. من يكفر أباه؟ أتاني من قريب رجل نعمل في الأمن العام، يقول كل ما أزور عديدي يقول عني لا يقبل أن يأكل من عندي، ويقول لي أنت كافر، أنت مرتد، وأنت وأنت وأنت. يكفر كل موظف في الدولة. هذا يتكلم باسم الدين. والله العظيم، والله العظيم الذي لا إله إلا هو، إن هذا على خطر الدين، على خطر منه أشد من الخطر من خطر الزاني وشارب الخمر ومرتكب الموبقات. يتكلم باسم الدين ويكفر، يكفر أباه ويكفر جميع الناس. ولذا يا إخوة الذي ينبغي أن ندعو إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون على بصيرة وعلى يقين، وأن تكون عنده رحمة النبيين، وأن يكون عنده أيضا علم شرعي مأخوذ عن كابر عن كابر عن كابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المراهقات والنفوس الطلقة التي تفهم الدين في ظروف عرجة وبدوافع نفسية معينة، ليسوا هؤلاء على هذا السبيل، ليسوا هؤلاء على هذا السبيل. ادعي إلى الله عز وجل بما ما هو شعار، شعاره التبرؤ من الشرك، شعاره تنزيه الله. قال وسبحان الله، قل هذه سبيلي وقل سبحان الله، تنزيه الله عز وجل وما أنا من المشركين. شعار التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين، هذا هو شعار الداعي إلى الله، يشغل نفسه ومستمعيه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الإنس والجن أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وقوله سبحان الله أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير، تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا. قد نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى آخر يعني في دول العراق أهل العلم قليلين كثير يعني، والشباب يحتاجون إنه لأحد يوجههم، فلوين يعني تأهل أي مصر؟ يا إخوة التأهل لا يوجد له حد، لكن الله ينفع بالإنسان كلما ازداد علمه وازداد صدقه. الإمام مالك رحمه الله يقول ما جلست حتى أفتاني، ما جلست للفتوى حتى أفتاني 40 من مشايخي بأني أهل لذلك. قيل له لو لم يفتو قال ما جلست، قيل له لو لم يفتو قال ما جلست. والمطلوب من الإنسان حتى يبقى يرتقي في الخير ولا سيما في العلم الشرعي، المطلوب أن يكون له أستاذ وشيخ، والشيخ يكون رباني، يعني العلماء يعرفونه ويعني يزكونه. فإن من لم يستطع أن يكون له أستاذ وشيخ بحيث ينقطع بالدراسة عليه، فلا أقل من أن يكون له صلة وهو في أثناء تحصيله يدون المشكلات. وذكرت لكم لعلي من قريب أن طالب العلم في عنده دفتر جيدة، وهو يقرأ لما يسأل، لما تبحث مسألة تعلق، لما عنده إشكال على شيء مقرر عنده يلون. وإن تكون له صلة بطالب علم يعرف فضله ويعرف علمه، ومن الحين والحين يزوره ويلقي عليه هذه الإشكالات، فحينئذ يستطيع الإنسان من خلال هذا الأستاذ وهذا الشيخ أن يعرف هل هو أهلا له. فالخير اللي عندنا يا إخوة خير موروث، خير الأسناد، خير له أسناد، خير موروث. والإنسان يعني حصل بقراءة أمر حسن، لكن القراءة فقط لا تكفي، القراءة فقط لا تكفي، القراءة باب باب الخير. والسماع، والآن السماع مهم أيضا، ولا سيما سماع شرط أهل العلم. وأنا أنصح يا إخوة بسماع أشرطة العلمية المنهجية، إنك تسمع أشرطة لعالم عنده كتاب يدرس كتاب، تجلس في بيتك وتسمع الشريط وتدون كأنك بين يديه وهو يدرس، ومرة ومرة ومرة ما أسهل أن تصبح بإذن الله تعالى من المتبحرين في العلم. ولا سيما سماع عشر الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. الشيخ ابن العثيمين درس سائر الفنون، سائر العلوم، ما من علم إلا وله فيه أشرطة. والجميل في درس الشيخ ابن العثيمين أن طلب بين يديه، بين أيديهم كتب. الدرس العلمي الذي يؤصل طلبة العلم، إذا أردت أن تعرف هل الدرس يؤصل أم لا يؤصل، انظر إلى الطلبة وانظر إلى الكتب التي بين أيديهم. فإذا وجدت الأغلب بين أيديهم كتب ويدونون فأحمد الله. إذا وجدت مجرد سميعة ما ينتهي الدرس خلاص الكلام، يعني قد تقع في القلب أشياء فلا تكون الفائدة مطلوبة. المطلوب من طالب العلم أن يكون عنده قرطاس، وأن يكون عنده قلم وورقة، كل شيء يسمع يكتب يدون. أي نعم. وهذا الشيء الذي يدرسه الآن، إن ربي عز وجل أكرمني ويسر لي الخير سأعيده وأدرسه فيما بعد. يعني أنا أكتب وأدون حتى الله يكرمني ويتقدم في العلم وأدرس هذا الذي درسته فيما بعد. وهكذا تكتب على أن تدرسه. لو طلب منك فيما بعد أن تدرس الذي تسمع تستطيع أن تدرسه لما تصبح أهلا من خلال صلتك بالناس. أي نعم. ووضع المسلمين في الغرب وضع حقيقة مستثنى، وللأسف نجد كثير من بلاد الغرب اليوم يعني حماسات وكذا، لكن لا نجد عندهم ذاك العلم الذي فيه تبحر. ولدهم جزاهم الله خير، هم على صلة بأهل العلم من خلال محاضرات الهاتف وأزمة الهاتف والإنترنت، شبكة الإنترنت وما شابه، تعين وتوصف لهم الخير. فالمطلوب منهم أن يسددوا ويقاربوا، أن يبقوا على صلة مع أهل العلم وطلبة العلم، ولا سيما في المشكلات، ولا سيما في المشكلات. والله تعالى أعلم. تفضل. ليلة النصف من شعبان، الله عز وجل لا يغفر لمشرك أو مشاحن. شيخنا المشاحن، هل من غلب عليه أنه مشاحن أم أنه بينه وبين مثلا نقول القطيع أو هذا اللفظ؟ ورد عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في فضل ليلة النصف من شعبان، وهذا الحديث فيه أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. ينزل الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان، وقال العلم هذا النزول كنزوله ثلث الأخير، ولكن هذا النزول يترتب عليه أجر، وهذا الأجر أن الله سبحانه يغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهد. وشيخنا رحمه الله ذكر الحديث الصحيح الثالث على غالب الظن الثالث. ما معنى المشاحن؟ هذا سؤال الأخ. قيل في المشاحن أنه المبتدع، وقيل في المشاحن من يهجر الناس ويخاصمهم، وهذا ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ الحديث أنه الذي يهجر الناس، الذي يهجر الناس ويخاصمهم، من بينه وبين المسلم من المسلمين شحناء. هذه الشحناء إذا كانت من أجل دنيا أو هوى أو مصلحة لا يجوز أن تتعدى 3 أيام. لحديث أنس في الصحيحين لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وثبت عند البخاري في أدب المفرد قوله صلى الله عليه وسلم هجر المسلم سنة كسفك دمه. ثبت عند البخاري في الأدب المفرد قول النبي صلى الله عليه وسلم هجر المسلم سنة كسفك دمه. هجر المسلم سنة كسفك دمه. فإذا مر سنة في عندنا محطة، محطة التصفية والهجران والخصومة والشحناء بين المسلمين، هذه المحطة نصف من شعبان، هذه المحطة نصف من شعبان. فقبل ما يدخل الإنسان في رمضان ويوثق علاقته بالرحمن من تلاوة القرآن وقول القيام، الواجب عليه قبل أن يتحلى بهذا الخير أن يوطن علاقته مع إخوانه، أن يوطن علاقته مع إخوانه. فما بالكم إذا كان هذا الهجران بين الرجل وزوجه، أو بين الرجل وأولاده، أو بين الرجل وإخوانه، أو بين الرجل وجيرانه أو رحمه. فالواجب عليه يتضاعف في الإصلاح، فيجب قبل الدخول في قبل الوصول إلى نصف شعبان أن الإنسان هي نفسه لدخول رمضان تكون علاقته مع الخلق، مع خلق الله عز وجل على أحسن حال، لا يجد في نفسه غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا مشاحنة، ترجع النفس صافية تصفي الحسابات. فالظاهر في المشاحن، الظاهر في المشاحن من كان بينه وبين أخيه شحناء أو خصومة. طب لو وجد شحناء أو خصومة من أجل الدين، هذه الخصومة ليست مذمومة، هذه محمودة. يعني رجل له شقيق تاجر فنصحه مرات تاب، فقال له أنا أبرأ منك وأبرأ من أعمالك، فما تعود للصواب أنت، أنا من أجل الله أتركك من أجل الله حتى تعود. مضى شمس شعبان، هذا لا يدخل في الحديث. الواجب على الإنسان أن يكون حبه وبغضه من أجل الله، كإبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعملون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله. هذه الكلمة إنني براء باقية في عقله، ونحن من عقله، نحن من عقب إبراهيم عليه السلام، فهذه كلمة باقية إلى يوم الدين لا تنسخ. نقول نبرأ إلى الله من المعاصي، وأنا لست منك ولا من عملك، فمتى تبت وأنا أخوك وأنا ناصرك وأنا وأنا وأنا. فمن هجر غيره من أجل الدين لا يطلب الحديث، وإنما من هجر الناس من أجل الدنيا، من أجل مصلحة، من أجل الهوى، من أجل شيء ثاني، يجب على الإنسان العاقل أن يعيد الحسابات، يجب على الإنسان العاقل أن يعيد الحسابات مع الناس. هذه الدنيا يا إخوة لا تسوى شيئا، والإنسان ما لا يدري متى يخرجونها، لا يدري الإنسان ماذا يخرجونها، ولا يبقى للإنسان إلا ذكر الحسنة، ولا يبقى للإنسان إلا أن يترحم الناس عليه. فكلما عفا وصفى وتجاوز وغفر وصفح، فإن الناس يكثرون من ذكره بالخير. فالناس الآن لا يتفاضلون إلا بالحلم والصبر، لا يوجد أحد، جل الناس في خير. فالواجب على الإنسان أن يغادر وأن يسبق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن أبي داود يقول والسابق سابق إلى الجنة، ويقول في الحديث الصحيح أيضا يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالصلح، خيرهما خير المتنازعين، والسابق إلى الصلح سابق إلى الجنة. طيب نختم مجلسنا ببعض إجابة بعض الأسئلة. ما معنى حديث إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة واحدة؟ ربنا يقول إن إبراهيم كان أمة، وزيد هذا والد سعيد، تعلمون سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان في الجاهلية وكان على التوحيد وكان يطوف على الناس وهم يعبدون الأصنام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم بأن يعبدوا الله وحده قبل أن يبعث رسول الله، وكانت قريش تهينه وتطربه، وكان يبقى مصرا على أن التوحيد وينهاهم عن الذبح للأصنام وعن عبادة الأصنام، فمات على التوحيد، وكان جزاء ذلك أنه يبعث أمة، النبي جعله أمة. فبعض الناس لا إله إلا الله، هو فرد بنفسه ولكنه أمة بأثره، ولكنه أمة بأثره، الأثر الذي يفعله، فكأنه أمة خير. هذا حال الصحابي الجليل زيد بن عمرو. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، لما سميت كلمة ثوبي ولم تذكر مفردة؟ لباس الإنسان يكون غالبا من ثوبين، والعلماء يجوزون الصلاة بالثوب الواحد في حق من لا ليس له إلا هو، إزار ورداء. فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبين الزور، ما يرحل إلا بشيء، فكان الزور شمل لبسه من أعلاه إلى أدناه. المتشبع بما لم يعطى الذي يقول عندي وعندي ولي ولي ولي وفعلت وفعلت وفعلت، أتى لي زوجي بكذا وكذا وكذا وهو لم يأتي، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا متشبع بما لم يعطى، فهو كلابس ثوب يزور. فذكر الثوبين لهذا الأمر، والله تعالى أعلم. من تعز بعزاء الجاهلية فأبوه بهن أبيه ولا تكنوا. ما معنى الحديث؟ من افتخر بآبائه ودعا إلى جاهلية، افتخر بقبيلة، افتخر ببلدة، ورفع نفسه على الجالسين على المستمعين بحكم انه ابو فلان او ابن فلان او انه من بلدة فلان او انه من عشيرة فلان، هذا عزاء الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، يعني يقولوا له عض على هن أبيك، وهن الأب هو الذكر، عض ذكر أبيك، ولا تكنوا. شو يعني لا تكنوا؟ يعني لا تكنوا ذاك الاسم الذي يتكون من ثلاثة حروف الهمزة والياء والراء، لا تكنوا، قولوا له هذه العبارة صريحة، عض الكلمة المتكونة من ثلاث حروف الهمزة والياء والراء ولا تكنوه فيها، قولوا له هذه الكلمة صراحة. من رأيتموه يفتخر بالجاهلية ويفتخر بآبائه وبلدته قولوا له عض كذا أبيك، من باب التحقير ومن باب أن يبقى الميزان والمعيار ثابت سالم لنا، وهو قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا مفاضلة إلا بالتقوى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.